واخر يقول: انا طالب جامعي، اود واتمنى وامل من الله ان يوفقني لدراسه العلم الشرعي والتفقه في الدين وحفظ كتاب الله وسنه رسوله الامين، فما هي نصيحتكم لي ولامثالي يا سماحه الشيخ؟ انا طالب جامعي، اود واتمنى وامل من الله ان يوفقني لدراسه العلم الشرعي والتفقه في الدين وحفظ كتاب الله وسنه رسوله، فما هي نصيحتكم لي ولامثالي؟ النصيحه لك ولامثالك القيام بما ذكرت من العناية بالتفقه في الدين والمذاكرة في العلم مع العلماء وحفظ ما تيسر من الكتب بعد كتاب الله عز وجل، فأهم شيء وأعظمه العناية بالقرآن والإقبال عليه من طالب العلم تدبرا وتعقلا وتلاوة واستفادة، فإنه أصل كل خير وهو أصل العلم، فعلى طالب العلم أن يعنى بكتاب الله غاية العناية ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الطريق الأصل الثاني والطريق الثاني فلا بد من هذا وهذا، ثم التفقه في ذلك بالمذاكرة والمطالعة للتفاسير الطيبة والمذاكرة مع العلماء بما أشكل من الآيات والأحاديث ومراجعة الكتب المفيدة في هذا الباب وصحبة الأخيار الذين يعينونك على هذا الخير، هذا هو هذه الوصية لك ولأمثالك أن تعنوا بالعلم، وأعظم ذلك العناية بكتاب الله تلاوة وحفظا وتدبرا وتعقلا ومراجعة التفسير المفيدة المعروفة الطيبة والمذاكرة في ذلك مع أهل العلم بما أشكل، ثم العناية بالسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ ما تيسر منها من بلوغ المرام حافظ بن حجر كتاب جيد محرر من عمدة الحديث الحافظ عبد الغني بن المقدس رحمه الله، هذه كتب عظيمة ومفيدة، وهكذا مطالعة الكتب الأخرى التي فوقها كمنتقى الأخبار والصحيحين وأشبه ذلك من كتب أهل السنة. نعم، هذا سؤال خاص بعدك.